لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. الله أكبر. الله أكبر. الله يطول في يديك الصحة، ربنا ما يحرمنا منك أبدا. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة لأصحاب اليمين. الله يقويك الصحة. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون

ربنا ما يحرمنا منك ابدا. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله الله أكبر. الله قوي فيك صح. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ابدا فلولا تشكرون فسبح باسم ربك العظيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله يقويكم فيك الصحة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما سلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.